الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده، وذلك لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كونه يتيما لا أب له ولا أم كما تقدم معنا. قال وقال الواقدي قام أبو طالب من سنة 8 من مولده، من مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السنة 10 من النبوة 43 يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلقط به، يعني هذه هي الفترة التي أحاط أبو طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام من سن 8 سنوات إلى السنة 10 من النبوة. قال وقال أبو محمد بن قدامة كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإقرار غير الإيمان، الإقرار يعني الاعتراف القلبي وربما اللساني لكن الذي ليس معه إيمان، لم يكن منه إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وله في ذلك أشعار منها، وهذه الأشعار بعضها صحيح وبعضها ضعيف وأكثرها يروى بغير إسناد مستقيم، لكن بالجملة معناها صحيح، فإنه قد روي هذا المعنى عنه كما جاء في صحيح مسلم في قصة وفاة أبي طالب ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يؤمن وأن يقول لا إله إلا الله كلمة يحاج له بها عند الله، فما منعه أن يقولها إلا أن يؤثر عليه قومه أنه ترك دين آبائه وأجداده. قال ومنها ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤي وخصى من لؤي بني كعب، بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط بأول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. قال ومنها قال تعلم خيار الناس أن محمدا، عندي بالتشديد ولعله تعلم خيار الناس أن محمدا وزيرا لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعلوا لله نسا وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم. قال ولكنه أبى أن يدين لذلك خشية العار، ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند الله، والحديث صحيح مسلم كما مر. قال فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرددها عليه وهما يرددان عليه حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا الأخير بسبب النزول في الصحيحين كما هو مشار في بعض النسخ في التخريج. وهذا ظاهر في أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان كاد أن يسلم، ولولا أنه خشي أن تؤثر عنه المخالفة لدين آبائه وأجداده لكان ممن أسلم. وفي هذا ثلاثة مسائل: أولها ضرر رتبة السوء، فإن رتبة السوء كانت سببا في موته على الكفر والعياذ بالله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل، حديث أبي هريرة في السنن. والمسألة الثانية فيه كذلك أدب لفظي ينبغي أن يتعلمه وينتبه له طالب العلم خصوصا والمسلم عموما، وهو أن من حكى الكفر فلا يحكيه بلسانه، ولكنه يحكيه بلسان غيره بضمير الغائب. فانظر إلى قوله: فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، بينما الذي قاله ماذا؟ قال: أنا على ملة عبد المطلب. هذا الذي قاله أبو طالب، ولكن من باب الحرص على عدم التلطف بالكفر وكذلك التأدب بالآداب اللفظية الشرعية، حكي هذا اللفظ الذي قاله أبو طالب وهو كفر حكي بضمير الغائب. فإذا حكي ما هو باطل من الكفر فلا يحكى بقول القائل نفسه، ولكن يحكى بضمير الغائب بما لا يكون فيه التلفظ والنطق بالكفر، فلا يقال أنا على ملة عبد المطلب. ولو كان القائل من أنت تحكي قول غيرك فتقول مثلا: فلان شك الله، فتقول مثلا: فلان شك الله فقال هو كذا وكذا، ولا تقول أنا كذا وكذا. انتبه لمثل هذا، فإن هذا شيء مهم ونبه على ذلك العلماء. والمسألة الثالثة في هذا الحديث كذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك الشفاعة لأحد إلا بإذن الله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب فلم يؤذن له بذلك، وهو عمه الذي أحاطه كما سمعنا من سن 8 سنوات إلى 10 سنوات من النبوة، ومع ذلك لم يؤذن له بالاستغفار له. فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن دونه؟ أي بمن دونه في القرب والحب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب عمه لما كان منه من إحاطة به عليه الصلاة والسلام في صغره وفي كبره وقبل الإسلام وقبل الإسلام وبعد الإسلام، بل لقي أبو طالب وكل من كان معه شدة عظيمة من أهل مكة بسبب إحاطته بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلم يأذن ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. إذن الشفاعة لها شروط، فمن شروطها الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة. فكيف يزعم في آخر الأزمان هنا بأنهم يملكون الشفاعة لمن كفر بالله وأشرك مع الله غيره، وأن ذلك ممكن لمن كان من أهل البيت أو لمن كان كذا وكذا في الصلاح أو الولاية، مع أن ذلك لا يعلمه إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن إسحاق: وقد رتاه ولده علي بابيات منها: ألفت لطير آخر الليل غردا، يذكرني شجوا عظيما مجددا، أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى. ومعنى الصعاليك هنا الضعفاء، يعني من كان يجوز على الضعفاء. ذا الندى يعني صاحب العطاء والكرم. قال: جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا، إذا قال قولا فإنه ينفذه. قال: فأمسك قريش يفرحون بموته ولست أرى حيا يكون مخلدا. وذلك لأن موت أبي طالب كان قربة عظيمة على المسلمين، فكان لأبي طالب منزلة عظيمة في قريش، فكانوا يهابونه ويخشونه، فلذلك تجرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بعد موته، وبذلك أمروا بالهجرة، فهاجر عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة. قال: فأنت قريش يفرحون بموته ولست أرى حيا يكون مقلدا، أرادوا أمورا زيفتها حلومهم، فتوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتله وأن يفترى حجما عليه ويجحدا، كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندة. ويذكر هنا أن قريش تحلم بإنهاء الإسلام وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يذكر علي رضي الله عنه إذا صحت هذه الأبيات عنه أن ذلك لن يكون، وأنهم سيواجهونهم بالسيوف ويدافعون عن دين الله عز وجل. وها هنا لفظة ينزه عنها علي رضي الله عنه وأرضاه أن يقولها، فإما أن تكون إن صحت الأبيات من تصرف بعض رواة هذه الأبيات، وإما أن يكون مما يثبت أن هذه الأبيات منسوبة لعلي رضي الله عنه ولا تصح، وخصوصا كما قلنا أكثر هذه الأشعار تروى بما لا يثبت بمثله إثنان، وذلك بقوله كذبتم وبيت الله، فإن علي رضي الله عنه من أعلم الناس بنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحلف بغير الله، وقوله بيت الله حلف ببيت الله أي في الكعبة، ولا يجوز ذلك، فإن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. قال: خلف أبو طالب 4 ذكور وابنتين، فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد 10 سنين، فطالب أسنهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب، فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى ولا رجع إلى مكة وليس له عقب، وقيل أنه هرب لأنه أخرج إلى هذا القتال كرها ولم يرجع إلى مكة خشية أهله، ولم يذهب كذلك إلى أهل المدينة فاختفى، وقيل بل قتل وقيل غير ذلك، والله أعلم بأمره. قال: وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس، ثم رجع إلى مكة فأقام بها إلى 8 سنين، ثم هاجر إلى المدينة فشهد مؤتة مع أخيه جعفر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وهو الحديث للبخاري ومسلم، ومعناه أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، فكان عقيل كافرا فأخذ ما ترك من مال ولم يبقي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من معه شيئا، ولكنه أسلم بعد ذلك. قال: واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فلما بلغت 12 سنة وقيل 9، خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحير الراهب وأمر عمه ألا يقدم به الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. وهذه القصة، قصة بحير الراهب، اختلف فيها أهل العلم، وقد مرت معنا قريبا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فصححها شيخنا رحمه الله، وممن صححها جماعة من الأئمة، ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله. وينقل أن الإمام أحمد رحمه الله وابن معين قد حرص على رواية هذا الحديث، ودل ذلك على تصحيحهما لهذه القصة لروايتها وحرصهم على أخذها. وبه تعالى الخطأ قول بعض الحفاظ منهم الذهبي رحمه الله في سيرته عن هذه القصة إن صح، كأنه يطعن في صحتها، فالقصة صحيحة ثابتة تلقاها جماعة من أهل العلم وأهل التحقيق بالقبول. قال: ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، وهو غلط واضح، وهذه اللفظة لفظة شاذة نبه على شذوذها الحفاظ، ومنهم الذهبي وابن كثير والسيوطي وجماعة من أهل العلم. قال: فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، يعني هذا خطأ، فإن بلال لم يكن موجودا في ذاك الوقت، يعني في وقت كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 سنة حين خرج مع عمي أبي طالب إلى الشام. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله.